إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 92 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا في شرحنا لكلام الإمام الشارح حينما قال الطحاوي: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ولقد تكلمنا في شرح هذه الجمل في اللقاء الماضي، واليوم نقرأ كلام الشارح في قوله شارحا لكلام الطحاوي: والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. هذه مقولة الإمام الطحاوي، وهي نص حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. هو من الله، القدر من الله، ونحن نؤمن بذلك، لأن القدر أركانه العلم وهو صفة من صفات ربنا، والكتابة وهي فعل من أفعال الله عز وجل، كتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم المشيئة وهي صفة من صفات ربنا تعالى، ثم الخلق وهي صفة من صفات الله عز وجل. وهذا الخلق وهذه المشيئة تابعة لحكمة الله تبارك وتعالى، وهي صفة من صفات الله عز وجل. وقدره قائم على العبد، وهو صفة من صفات الله عز وجل. لذلك قلنا إن القدر الإيمان به جزء من الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، ونص عليه صراحة، لأن بعض الفرق ستخالف في قضية القدر، وهم القدرية الذين قالوا إن الأمر أنف، بل إن القدرية الأوائل نفوا علم ربنا سبحانه وتعالى كما تقرر ذلك في كتب الطوائف والفرق والملل والنحل. يقول الإمام الشارح رحمه الله: تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ميزة أو مزية عقيدة أهل السنة والجماعة أنها تقوم على الكتاب والسنة الصحيحة، يعني أنت لو استطعت أن تأخذ بكتاب من كتب العقيدة التي تنتسب إلى الفرق الأخرى تجد كلاما فلسفيا ومنطقيا لا علاقة له لا بالقرآن ولا بالسنة، ومن النادر أن تقف على آية من كتاب الله أو على حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن وقفت على حديث ربما كان موضوعا وإنما عقيدة أهل السنة والجماعة مؤسسة ومؤصلة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تجدون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا رجعتم إلى كتاب الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ستجدونه عبارة عن آيات وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أمسكتم بكتاب التوحيد للإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب ستجدون الكتاب مؤسسا على الكتاب والسنة، كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول وقال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وهذه الآية 51 من سورة التوبة كان لنا معها وقفات في تفسيرنا لها في سورة التوبة، لأننا يعني لا نجعل هناك فاصلا بين دروسنا في التفسير ودروسنا في العقيدة السلفية. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني هي مكتوبة من قبل أن يبرأها الله عز وجل ويظهرها للناس. كل شيء كائن في كون الله تبارك وتعالى كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فكل ما هو كائن الى يوم القيامة مكتوب في اللوح المحفوظ، فما يحدث لنا من مصائب هو موجود في اللوح المحفوظ. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هو مكتوب، ولذلك لن يتغير هذا المكتوب، لن يتغير لأنه قد كتب، كتبه الله عز وجل. وفي الزمان الذي يشاء الله عز وجل أن يبرأ هذا المكتوب فيه يخلقه سبحانه وتعالى فيكون. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه لابن عباس يا غلام احفظني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هل هذا الكلام يخضع للمناقشة؟ يخضع للجدال؟ ممكن يحدث وممكن لا؟ قال لا، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما معنى هذا؟ يعني القلم كتب هذا، كتبه ليس بالأمس القريب حتى تكون الصحف مبلولة من الحفظ، أو القلم لسه لا، الأقلام رفعت منذ زمن بعيد والصحف جفت، لأن الأمر قد قضي وكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. رفعنا معنى مع هذا معنى رفعت الأقلام التي كتبت وجفت الصحف التي كتب الله عز وجل فيها ما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذلك العلم بالقدر يجعل الإنسان يستريح وينأس مما في أيدي الخلق، فيعلم الإنسان أن الناس لا يملكون له ضرا ولا نفعا، لا يملكون لك جميعا كل الناس، ولذلك كل من على الأرض لا يملك لك ولا لنفسه نفعا ولا ضرا. فلتيأس مما في أيدي الناس ولتيأس مما عند الناس، فكل الذي فوق التراب تراب، وليكن تعلقك كله بمن؟ بالله وحده لا شريك له. ولذلك توحيد الربوبية يدعوك ويؤهلك لكي تكون موحدا ربك توحيد الألوهية، فتصبح العبادة والخضوع والتعلق القلبي والحب لله سبحانه وتعالى، وتيأت منا في أيدي الخلق. ولذلك قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبنا إلا ما كتب في اللوح المحفوظ. وقال تعالى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الله، فما قال قل كل من عند الله، يبقى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن الله. فهذا هو المنتظر، لأنه قال قل كل، هذا التنوين يدل على أن إيه؟ كل شيء من الحسنات والسيئات من عند الله. فلماذا قال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ أولا، نود أن نحرر معنى الحسنة والسيئة. هل الحسنة المقصود بها التي يأخذها الإنسان على الطاعة أو هي الطاعة؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: الحسنة بعشر من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجد إلا مثلها. هل هذا هو المقصود بالحسنة والسيئة؟ لا، الحسنة هنا المقصود بها ماذا؟ النعمة. الحسنة الشيء الذي ينعم الله عز وجل عليك به من خصب ومن نعمة ومن ثمرات ومن أولاد ومن أمطار، والسيئة ما يسوءك من مصائب الدنيا. ولذلك لو فهمنا سبب نزول هذه الآيات لعرفنا تفسيره. الرسول صلى الله عليه وسلم كمثل الرسل السابقين، كان كل رسول يرسل إلى قومه يطير به قومه يتشاءم منه. ولذلك قالوا لموسى، قال فرعون وآل فرعون لموسى عليه السلام: اطيرنا بك وبمن معك، مش كده؟ وقال من جاء ذكرهم في سورة ياسين، قال الذين أرسل إليهم رسل الله، قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم، أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. إنا تطير، كانوا يتطيرون بهم. ولذلك إذا جاءتهم حسنة قالوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات إلى آخر ما ورد ذكره في سورة الأعراف. معنى ذلك أنهم كانوا إذا جاءتهم الحسنة اللي هي النعمة، إذا جاءتهم الحسنة قالوا هذه من عند الله، لأن الأقوام جميعا كانوا يعترفون بتوحيد الإيه؟ الربوبية، إن الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف في العباد كل ذلك من عند الله، لكنهم كانوا يكفرون بتوحيد الألوهية والأسماء والصفات أحيانا كثيرة، ويمثلون الله بخلقه ويمثلون الخلق به إلى آخر ما هو معلوم في تاريخ الأنبياء السابقين. فكان أعداء الأنبياء يتطيرون بالأنبياء ويقولون عن الحسنة هي من عند الله، وإن جاءت السيئة فبشؤم الرسل. ف فأراد الله عز وجل أن يكذبهم وأن يبين لهم أن الحسنة هي من عند الله بالفعل، ولكن السيئة ليست من عند الرسل، وإنما الحسنة والسيئة من عند الله خلقا وتقديرا وقضاء وقدرا، ولكن عند التحقيق فالحسنة منة من الله، والسيئة بسبب إيه؟ أعمالكم أنتم وبكسبكم أنتم. ويعفو عن كثير ما أصابت من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في الكتاب. ما أصاب من مصيبة، يعني الله عز وجل، ما أصاب البشر من مصيبة إلا بما كسبت أيديهم. يوضح ذلك في القرآن الكريم في آيات كثيرة يوضح هذا الأمر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكلام الإمام الشافعي هنا هو اختصار لما جاء في كتاب الحسنة والسيئة لشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني هذا الكلام اختصار لما جاء في كتاب الحسنة والسيئة لشيخ الإسلام بدون أن يذكر اسم ابن تيمية، كما أوضحنا السبب أنه لا يذكر اسمه وإنما ينقل عنه، لأنه لو علم أن هذا الكلام كلام، لو علم أن هذا الكلام كلام ابن تيمية لرفض الكتاب ولرفض المؤلف، بل وربما حبس المؤلف، مش كده؟ لأن زمانه لم يكن يقبل فيه كلام ابن تيمية ولا ابن القيم رحمة الله عليه، مع أن شارح الطحاوية كان تلميذا لابن كثير، يعني الجيل الثالث من تلامذة ابن تيمية، الجيل الثالث من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، ومع ذلك الزمان، هذا الزمان لم يكن يقبل فيه كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فيقول وقال تعالى وإن تصبهم حسنة، يعني أمر حسن من عند الله، نعمة من النعم، يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. أحيانا الكافر يستدل باستدلالات أو يقول أقوالا معينة قد قالها القرآن، ولكنه هو يقصد شيئا مغايرا لما هو مقصود كلام الله عز وجل، زي على سبيل المثال سورة الأنعام، يقول المشركون وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. يبقى معنى ذلك أنه يقول سبحانه وقالوا المشركون، قالوا ايه؟ لو شاء الله ما اشركنا، مع ان الله قال في سورة الانعام للرسول عليه الصلاة والسلام ولو شاء ربك ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل، وما ولو شاء الله ما اشركوا، مش كده ولا لا؟ هم لما قالوا لو شاء الله ما اشركنا انكرها عليهم. لماذا؟ لأنه حينما يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لو شاء ربك ما أشركوا، يقصد من وراء ذلك إيه؟ إثبات القضاء والقدر، أنه لا يقع شيء في كون الله إلا إيه؟ بمشيئته، مش كده ولا لا؟ كله بالمشيئة. لكن لما يأتي الكافر ويستدل بالقضاء والقدر على المعصية ينكر عليه، يعني دي كافر يقول لك ما هو كله بمشيئة ربنا، لو شاء الله لجعلني مسلما، يعني معنى ذلك أنه يدعي أن الله قد أجبره على فعل المعصية. هل هذا يجوز؟ لا يجوز، لأنه غير مكره وغير مجبر. فلو استدل الإنسان بالقضاء والقدر على المعصية يرد عليه، ولكن حينما نثبت هذا القضاء والقدر لإثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى فالأمر يختلف. واضح؟ نفس الكلام هنا، هم قالوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قال كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما أصابك من حسنة فمن الله، زي ما هم قالوا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. يقول الإمام الشارح فإن قيل كيف الجمع بين قوله كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك؟ يبقى الكل اللي هي الحسنة والسيئة من عند الله، وجاء في الآية الأخرى قال إيه؟ الحسنة من عند الله والسيئة فمن نفسك. هل هذا تناقض في القرآن؟ لا، الجهة منفكة، لابد وأن نعرف انفكاك الجهة حتى نستطيع أن نفقها كلام ربنا تبارك وتعالى. قال قيل قوله كل من عند الله الخفض والجذب والنصر والهزيمة. يبقى الحسنة والسيئة ليس المقصود بها الحسنة يعني الطاعة والسيئة الايه المعصية، لا، ده المقصود الحسنة الشيء اللي احنا بنحبه والسيئة الشيء اللي ما بنحبوش، زي الخفض وعكسه الجذب، الارض تطلع ثمار والارض تصاب بالجذب فتمنع ثمارها، والنصر حسنة والهزيمة سيئة، والصحة حسنة والمرض سيئة، الأولاد حسنة، العقم سيئة، مش كده ولا لا؟ الزلازل والبراكين والفتن سيئات، والحسنات النعيم الذي يعيش الناس فيه. قال وقوله إذا كل من عند الله، كل ده من عند الله، الشيء وعكسه، الخير والشر من عند الله خلقا وقضاء وقدرا، يبقى كل من عند الله خلقا وإيجابا وقضاء وقدرا، صح ولا في خلاف في هذا؟ كل من عند الله، كل حاجة من عند الله، الخير والشر يعني ايه من عند الله؟ خلقا، يعني ايه من عند الله؟ إيجادا أوجدها، يعني ايه من عند الله؟ قضاء، يعني ايه من عند الله؟ قدرا، صح، إذا إيجاد وخلق وقضاء وقدر كل من عند الله. وقوله فمن نفسك يعني ما أصابك من سيئة، يعني لما يقول ما أصابك من حسنة فمن الله نعمة منا، وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله تفضل بها عليك سبحانه وتعالى، وكان من الممكن أن يحرمك منها، مش كده ولا لا؟ وما أصابك من سيئة خلقا من عند الله، ولكنها بسبب مين؟ فمن نفسك، يعني بسبب نفسك. شوف يقول ايه، فمن نفسك اي ما اصابك من سيئة من الله، لان كل من عند الله، ما السيئة من عند الله قدرا وقضاء وخلقا وايجادا، ولكنها من نفسك، يبقى الفرق الجامع فكا من الله خلقا وايجادا وقضاء وقدرا، ومنك ايه كسبا وسببا، بسببك انت وبسبب ذنوبك وبكسبك أنت، مش كده؟ فبذنب نفسك عقوبة لك، كما قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير يعني بيعفو عن كثير، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها إيه من دابة، يبقى دي عقوبات. قال يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ ما أصابك من وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال وأنا كتبتها عليك، يعني هي بسببك وأنا كتبتها عليك، كتبتها عليك ليه؟ عقوبة لك، كتبت يعني مكتوبة عليك من قبل أن نبرأها، فهمت معنى كلمة؟ مش معنى وأنا كتبتها عليك يبقى سيئة بمعنى المعصية وكتبها عليك يعني كتب السيئة، لا، وانا كتبتها على انا قضيتها وقدرتها عليك وكتبتها في اللوح المحفوظ من قبل ان نبرأها، واخدين بالكم؟ من قبل ان نبرأها يعني نظهرها للناس. قال والمراد بالحسنة هنا النعمة، وبالسيئة البلية المصيبة يعني في اصح الاقوال، وقد قيل الحسنة الطاعة والسيئة المعصية، وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد صلى الله عليه وسلم، فما أصابه يوم بدر انتصار وما أصابه يوم أحد هزيمة. والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث، يعني القول الأول بيقول إيه؟ إن الحسنة ها النعمة، مش كده ولا لأ؟ طب ما إن النعم ما أصابه يوم بدر، ومن والسيئة البلية، ومن البلايا ها ما أصابه يوم أحد. ولذلك قال الله تعالى فبما كسبت إيه، ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا في يوم أحد، قال قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، كده وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، صح، يبقى كل ذلك من عند أنفسكم ولكنه بإذن الله قضاء وقدر. الآية واضحة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، ليه ليه جاءتنا الهزيمة، قل هو من عند، فتشوا في أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، مش كده، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا يعني عن المدينة، ادفعوا عن القتال الدفع يعني، قالوا لو نعلم القتال لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للإيمان، يبقى بإذن الله ولكنه بإيه، بذنوبكم انتم، مش كده ولا لا، فمنكم من منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، مش كده ولا لا، ولذلك حدثت الهزيمة. فيقول وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد، والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث، والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا، يعني الحسنة بمعنى الطاعة والسيئة بمعنى المعصية يستحيل أن يكون هذا هو المقصود وحده، إن دخل يدخل في المعنى إيه تبعا، لكنه ليس مقصود أصالة بحيث يكون هو المقصود وحده بدون المعنى الأول، بل المعنى الأول هو المعنى الإيه الأصيل في تفسير الآية. واخدين بالكم؟ قال ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء للنفس، سيئة العمل ما أصابك من سيئة، سيئة العمل من نفسك، وسيئة الجزاء فتكون أيضا من إيه، يعني بسبب ما ارتكبته من آثام، مع أن الجميع مقدر سواء أكان إيه سيئة العمل أو سيئة الإيه الجزاء، صح، سيئة الجزاء اللي هي المصيبة وسيئة العمل اللي هو الذنب، اثنين مقدرين عليك ومكتوبين، غاية الأمر أنك غير مجبور على الفعل، ولكن الله علم أنك ستفعل هذا فكتبه عليك سبحانه، مع أن الجميع مقدر، فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى، فتكون من سيئات الجزاء، المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى، عن الإنسان من الممكن أن يرتكب ذنبا فيجازى على الذنب ليس بمصيبة وإنما بإيه؟ بذنب آخر، كما أن الحسنة يكون من جزائها حسنة أخرى أو حسنات متعددة، يفتح عليك باب من الحسنات الطاعة، تعمل طاعة يفتح عليك أبواب من الطاعات الأخرى، وترتكب البعيد سيئة يفتح عليك أبواب من الإيه؟ من السيئات، كما كان يعني يفعل ذلك أو يعتقد ذلك، وكانوا يفتشون عن أنفسهم وعن أفعالهم الصحابة الكرام، فيجد الإنسان نفسه ارتكب إثما، يعني الإنسان مثلا على سبيل المثال يظهر في معصية يعاقب بترك صلاة الفجر، بقت معصية مش كده ولا لا، وتتولد المعاصي، يسير مع بعض رفقاء الشر يقع في خطيئة، هذه الخطيئة تجر عليه خطايا وذنوب أخرى، يبقى بنتكلم عن الذنوب والمعاصي، يفتح على الإنسان من باب الطاعات ومن باب المعاصي معاصي كذلك. يقول فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء، مع أنها من سيئات العمل، والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وراجع هذا مختصر لما كتبه شيخ الإسلام في كتاب الحسنة والسيئة. قال وليس للقدرية، من هم القدرية؟ الذين ينفون القدر الأول، لا يؤمنون بالقدر، لا يعتقدون أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، والغلاة منهم يعتقدون أن الله لا يعلم، ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول ناظر القدرية للعلم، فإن سلموا بالعلم أفهموا صح ولا غلط. ما لو سلم بالعلم إن الله يعلم خلاص يبقى خلصت المسألة، سيلزم بالإيمان بالقدر، وإن أنكر العلم الأول كفر وأخلصت منه. بس في بعض الناس فصاحب بدعة، بدعة محدثة يفضل يلف ويدور بيها، لكن لو أنت رددت البدعة إلى أصولها من الممكن إن المسألة تنتهي وتتضح. ولما ترد الأمر في قضية القدرية الذين يرجون القدر، لو رددت الأمر إلى العلم فأنكر العلم الأزلي يكفر بالإجماع. إذا المسألة ما فيه، إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة أنكر علم الله، وإن اعترف بالعلم ألزم بالقدر. واخدين بالكم؟ شوف الفقه بتاع العلماء، المسألة مش يقعد يناقشك ويناظرك في 30 جزء من الكتب، ولا هي المسألة. وهذا أمر مما يفتح الله عز وجل به على بعض الخلق، وصلوا لأصل المسألة. القضية كلها تقوم على العلم، إن التزم العلم التزم القدر، بما أن إذن مسألة رياضية، وإلا تفر لأنه سينكر الإيه؟ العلم. قال وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى من نفسك، لأن القدرية يسيبوا الآية كلها. رجع دايما المبتدع كده ينشن على الحتة اللي تعجبه، خلي بالك ما يستدلش بكل النصوص، حتى ولو النص نص وحيد يترك أول النص وآخر النص، يترك أوله وآخره ويتعلق بكلمة، كلمة واحدة يتعلق بها. ده النص قدام منك الآيتين مع بعض، إن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. هل القرآن سلم بهذا؟ لا، قال قل كل من عند الله. سابوها عديها، دي تنفعش، لأن دي لو خدوا بيها هيلزموا، لأن كل الحسنة والسيئة من عند الله خلقا وإيجادا وقضاء وقدرا، فعدوها دي. فجم بعد كده على إيه؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، عداها تنفعش معاه لانها تضيع له مذهبه. تيجي وما اصابك من سيئه فمن نفسك اقتنطها، اهو اهو شوف القران من نفسك، وساب كل اللي فات ده كله. شوف المبتدع، فمن نفسك. يبقى الانسان خالق افعاله لم يخلقها الله ونفى القدر. ده استدلال؟ ده ينفع الاستدلال؟ ده ينفعش، لكن عندهم عملوه نفعت. ما حاجات كتير قوي بتتعمل وتنفع، يقول لك عملناها ونفعت، اهو عملوا ونفعت. فشبوا ليه؟ وليس للقدريه ان يحتجوا بقوله تعالى فمن نفسك، فانهم يقولون ان فعل العبد حسنه كان او سيئه فهو منه لا من الله. هل القران يسلم بهذا، ولا هذه الايات تسلم بذلك، ولا الايات رد عليهم؟ قال والقران قد فرق بينهما، فرق بين الحسنه والسيئه، فهم استدلوا على بقوله ايه؟ وما اصابك من سيئه فمن نفسك، اي السيئه من نفسك. طب والحسنه؟ هيقولوا برضه من نفسك. لا، الحسنه ربنا قال ايه؟ فمن الله. ففرق الله بينهما، فكيف جمعتم بين ما فرق الله بينه؟ مش كده؟ قال تجعل والقرآن قد فرق بينهما وهم لا يفرقون، فليس للقدرية أن يحتجوا بهذه الآية. قال ولأنه قال تعالى قل كل من عند الله، فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء. يعني هم يقولون إن اللي في الجزاء إن كل من عند الله، الحسنة والسيئة اللي هي بمعنى الإيه؟ الجزاء، لأن الحسنة اللي هي بعشر امثالها دي من عند الله، والسيئه الجزاء عليها من عند الله، الجزاء على الطاعه من عند الله. لكن لما تيجي تقول له طيب الحسنه بمعنى النعمه ها من عند من، والسيئه بمعنى ايه؟ بمعنى المصيبه من عند مين، وتقول له طيب الحسنه بمعنى الطاعه من عند مين، مش كده ولا لا؟ والسيئة بمعنى ايه؟ المعصية من عند مين؟ هذا الكلام سيدخل عليه ولا يستطيع منه فكاكة. فقال فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله، ربنا الذي قال، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء، فجعلوا ذلك في الجزاء، لكن في الأعمال أهل السنة يقولون حتى في الأعمال الطاعة من عند من؟ ها؟ من عند الله إيه؟ فعلا ولا خلقا وتقديرا وقضاء وقدرا؟ يعني أنت لما تطيع، من الذي جعل المصلي مصليا؟ من الذي جعل المزكي مزكيا؟ من الذي أعانك على هذا؟ ولذلك اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، تمام؟ فهو الذي، وهيتضح هذا الأمر لما نيجي نتكلم عن الهداية للصراط المستقيم، سيتضح الأمر أكثر إن شاء الله تعالى. قال وقوله بعد هذا: ما أصابك من حسنة ومن سيئة، مثل قوله: إن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة. قال وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب، فجعل هذه من الله اللي هي النعم وهذه من نفس الإنسان. لماذا؟ قال: لأن الحسنة مضافة إلى الله. الحسنة تضاف إلى الله ليه؟ قال: إذ هو أحسن بها من كل وجه، هو الذي أحسن بها سبحانه من كل وجه، فما من وجه من وجوهها إلا هو يقتضي الإضافة إليه، فتنسب إلى الله لأنه صاحب الإحسان سبحانه وتعالى. ومن أسمائه المحسن، تمام؟ من أسمائه المحسن، فهو الذي يحسن من كل وجه، فلا بد وأن تنسب الحسنة إليه سبحانه وتعالى. وأما السيئة فهو إنما، من الذي خلق السيئات؟ الله، لكنها لا تنسب إلى الله. هي دي بقى المسألة اللي ينبغي ان انت تحط تحتها خطوطا كثيرة. الحسنة من الذي خلقها؟ الله، وتنسب إليه الحسنة. لماذا تنسب إليه الحسنة؟ لأنه أحسن بها من كل وجه، وما من وجه من الوجوه إلا من وجوه الإحسان إلا ويضاف إلى ربنا سبحانه وتعالى، يقتضي الإضافة إليه. أما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة، خلقها لحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإن الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وخير، وإنما السيئة تكون سيئة بالنسبة لبعض الأشخاص، فهي سيئة بالإضافة، سيئة من وجه جزئي، لكن لا تكون السيئة كلية ولا تكون من كل وجه أبدا، وإنما السوء يكون إيه؟ لبعض خلقه، ومن وجه دون وجه آخر. ولذلك ستجدون مثلا الله خلق إبليس، إبليس شر ولا مش شر؟ شر، ولكنه ليس شرا مطلقا، وإنما شر من وجه، وخير لكثير من الناس من وجوه أخرى، مش كده ولا لا؟ ما هو أنت لما بتجاهد إبليس يترتب على ذلك إيه؟ خير عظيم. الخير الذي يترتب على معاداتك لإبليس ومحاربتك ومحاربة إبليس لك، الخير الذي يترتب على ذلك أكثر بكثير من الشر الذي يترتب عليه. فرجين بالكم. ولذلك خلق إبليس لحكم عظيمة، وهذه حكم خير في ذاتها، والشر إضافي، ليس الشر مطلقا فيه. واخدين بالكم؟ ولذلك يقول لنا ايه؟ واما السيئه فهو انما يخلقها لحكمه، وهي الحكمه باعتبار تلك الحكمه من احسانه، وهي السيئه يعني باعتبار تلك الحكمه من احسانه، فان الرب لا يفعل سيئه قط، بل فعله كله حسن وخير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح، دعاء الاستفتاح في الصلوات، يقول: والخير كله بيديك والشر ليس إليك، الخير كله بيديك والشر ها ليس إليك. يعني إيه ليس؟ لا ينسب إليه الشر. يعني أنت مثلا على سبيل المثال لما تيجي تدعو ربك، هل تقول: يا خالق الملائكة، مش كده ولا لا؟ يا خالق السماوات، خالق الأرض، خالق النبيين، تتوسل إليه بخلقه للجميل. لكن هل ينفع تقول له: يا خالق الكلاب وخالق الخنازير؟ ما ينفعش، مع إنه خلقك. لكن لا يتقرب إليه بهذا، لأنه خلق هذه الأشياء هي سيئة ولكن مخلوقة لحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها. وعدم علمنا بالحكمة التي خلقت الأشياء من أجلها لا يكون مبررا لنا لإنكار الحكمة. مش كده؟ حكمة، حكم عظيمة. خلق الله عز وجل كل شيء في الكون من أجلها. فبيقول إيه؟ والشر ليس إليك. يعني إيه؟ قال فإنك لا تخلق شرا محضا. شر محض يعني شر لا خير فيه على الإطلاق. قلبت كده، قلبت على جميع الوجوه، لن تجد فيه خيرا أبدا، لا مش موجود. وغيرين بالكم أكمل بس قد أجيب على ما ستسأل عنه وبعد كده جاوبك. قال فإنك لا تخلق شرا محضا، بل كل ما تخلقه ففيه حكمة، هو باعتبار الحكمة دي خير، هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، فهذا شر جزئي إضافي. فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه. الشر المطلق، الشر الذي من كل الوجوه لا ينسب إلى الله، ليس إليه أصلا. واخدين بالكم؟ يعني هذا الكلام انت بيحدث لك بالنسبة لي، يعني حتى بالنسبة للحكومات وللدول وللنظام العام. يعني انت لو جاء الوقت رئيس دولة وأراد على سبيل المثال يحل مشكلة مثلا المرور، الناس كلها عايزة حل مشكلة المرور، مش كده ولا لا؟ فعشان يحل مشكلة المرور من ضمنها هيمنع الباعة الجائلين ان هم يقفوا على الرصيف وينزلوا يحطوا بضاعتهم تحت الرصيف، ويمنع بقى الميكروبات من من البلطجة، ويمنع مش عارف، هيمنع ناس كتير كانت بتاكل عيش من الامور دي. يبقى النظام ده يبقى بالنسبه لهم هم ايه؟ مش كده ولا لا؟ لو بقى في امن في البلد بقوه من حديد هيبقى شر بالنسبه لمين؟ تجار المخدرات واللصوص والناس اللي كانت بتتكسب من وراء الايه؟ لانفلات الامن، صح ولا غلط؟ ولذلك تسجل اي خير يحدث سيكون هذا الخير شر بالنسبة له. لو انتصر المسلمون سينهزم المشركون، صح ولا لا؟ فلابد تجد اي خير. لو جاء غيث عظيم، الغيث بالنسبة لاهل البلدان الصحراوية خير، وبالنسبة لاهل الزراعات خير، وبالنسبة لاهل المدن وبعض اصحاب الصناعات مجرد نزول المطر بيعطل شغلهم. واحد كان بيبني وحاطط اسمنت في الشارع، نزلت المطره بوظت له كم طن اسمنت، مش كده ولا لا؟ يبقى جاله شر. لكن كان في خير عميق بالنسبه، واضحه المساله ولا لا؟ فالخير بيبقى خير من وجوه، وبالنسبه خير بالنسبه لمين وشر بالنسبه لمين؟ يبقى المساله عرفت كلمه اضافي. يعني ايه اضافي؟ يعني خير بالنسبه لي بالاضافه الي، وشر بالاضافه الى فلان. خير لمصر، شر لدولة الصهاينة إن شاء الله، وهكذا. واخدين بالكم ولا لأ؟ سيدنا بيقول إيه؟ قال فإنك لا تخلق شرا محضا، شر من كل الوجوه لا، بل كل ما تخلقه ففيه حكمة، هو باعتبارها خير، باعتبار الحكمة دي خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، فهذا شر جزئي مش كلي، إضافي. فأما شر كلي أو شر مطلق غير مقيد فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه، والشر ليس إليك. ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، لا يفرد الشر إلى الله عز وجل، لا يضاف الشر إليه مفردا، لا يدخل مع الأشياء. ولذلك بعض السلف يقول له هل نقول يا خالق الخالق الكلاب؟ قال الله خالق كل شيء، يبقى ما يبقى تدخل هذه الاشياء في ايه؟ في كل شيء، لكن لا تتحدث عنها ايه؟ وحدها منفرده. فشوف بيقول ايه؟ ولهذا لا يضاف الشر اليه مفردا قط، بل اما ان يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى الله خالق كل شيء، دخل فيه كل شيء بما فيه الايه؟ الامور الايه؟ الشر. يبقى ما قالش خالق الشر، بل خالق كل شيء، فدخل الشر في بمفرداته في داخل كل شيء. قل كل من عند الله، واما ان يضاف الى السبب كقول من شر ما خلق، يبقى نسب الشر الى من؟ الى السبب، الذين خلقهم الله فكانوا هم سببا في الشر. كما يقول الخضر مثلا عليه السلام: فاردت ان اعيبها، فلم ينسب العيب لله، فلم يقل فاراد ربك ان يعيبها، ما ينفعش، لكن قال فاردت، نسب العيب مع ان العيب كان وراء خير، لكن اللفظة لا يجوز ان تنسب الى الله تأدبا مع الله، فاردت ان اعيبها، لكن في الاخر قال ايه؟ فاراد ربك ان يبلغ اشدهما، مش كده ولا لا؟ لكن في العيب نسبه لنفسه، او ينسب لما لم يسمى فاعله، اللي هو يقبل المفعول، كما في قول الجن: وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. ما قالش اشر اريد بمن في الارض، ما قالش اشر اريد بمن في الارض، مش كده ولا لا؟ او اخير اريد بمن في الارض، يبقى جعل الاثنين مبنيين للمفعول. ولا قال اشر اراد الله بمن في الارض، وانما قال اشر اريد بمن ام اراد بهم ربهم. فالخير نصب لله صراحه، لكن الشر نصب ايه؟ لما لم يسمى ايه؟ فاعل. قال: ولهذا لا يضاف الشر اليه مفردا قط، بل اما ان يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى: الله خالق كل شيء، قل كل من عند الله، واما ان يضاف الى السبب كقول من شر ما خلق، واما ان يحدث فاعله كقول الجن: وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. كل ده برضه نقلا عن مين؟ عن شيخ الاسلام في كتاب الحسنه والسيئه. قال: وليس اذا خلق ما يتاذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمه، وليس اذا خلق ما يتاذى به بعض الحيوان، كلمه الحيوان مش المقصود بها الايه؟ الحيوان، لا، يدخل فيها الانسان، واخدين بالكم ولا لا؟ يدخل فيها الانسان، لان حيوان صيغه مبالغه من الحياه يعني. وليس اذا خلق ما يتاذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمه، بل لله من الرحمه والحكمه ما لا يقدره، ما لا يقدر قدره الا الله تعالى، او ما لا يقدر قدره الا الله تعالى. يعني رحمة وحكمة من خلق بعض الأشياء التي قد نتأذى بها، في رحمة وحكمة قد لا نعلمها، ولا يعني قد لا نعلم بعضها ويغيب عنا كثير منها. قال: وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة. عرفتوا يعني ايه جزئي بالإضافة؟ يعني مش جزئي عكس كل، مش للكل، شر لجزء من المخلوقات بالإضافة. يعني ايه بالإضافة؟ يعني بالنسبة لفلان وبالنسبة للمجموعة، لكن بالنسبة لعموم الناس هو خير. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا ومصلحة للعباد، كالمطر العام وكإرسال رسول عام. إرسال الرسل ده أمر عام، يبقى خير للكل، صح؟ مطر خير، واخدين بالكم؟ وهذا مما يقتضي انه لا يجوز ان يؤيد، وهذا مما يقتضي، اسمع بقى الكلام الهام، انه لا يجوز ان يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي ايد بها الصادقين. يستحيل واحد يجي يدعي النبوة زي مثلا البهاء او القدياني او غيره او مسيلمة او حد من هؤلاء الكذابين، هل من الممكن انه يؤيد بمعجزات كما يؤيد بهذه المعجزات الانبياء الصادقون؟ يستحيل. لانه لو ايده سيكون الشر عاما، هنا اتى بشر عام، ينفع؟ يستحيل، هيضلل الناس ولو اضل. ولذلك قلنا ان النبي الكذاب اللي بيدعي النبوة، الانبياء الكذبة تظهر أدلة قوية جدا على كذب هؤلاء. يستحيل. ولذلك ما مسيلمة الكذاب قالوا له محمد، يعني أتبعه قالوا له محمد عليه الصلاة والسلام أحيانا لو وجد عين من الماء يدخل فيها هذه الماء تفيض بالخير، ما تعمل كده، جعل عين تفل فيها غارق، نزلت الماء تفل تحت ما ظهرتش كامل. قالوا له محمد صلى الله عليه وسلم بطق في عين إنسان، حدث لعينه شيء فأصبحت عينه قوية جدا، وقد حدث هذا لعلي بن أبي طالب، حدث له في خيبر، فجعل إنسان عينه بس كده تعالى عنده رمض ربيعي ولا حاجة بطق فيها، الرجل أصبح أعور. يعني في المسائل ضدها يستحيل. حط إيده على رأسه ولد غلام أصبح أقرع، ما يجيش في إيده خير أبدا، مع إن من الممكن أن تحدث هذه الأمور لغير مدعي النبوة، مش كده ولا لا، ساحر ولا حاجة، لكن بالنسبة لمدعي النبوة يستحيل. ليه؟ لأنه سيترتب على ذلك شر كلي. واخدين بالكم؟ قال وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه، كذب عليه يعني حد يكذب على الله، أن يؤيده بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، فإن هذا لو حدث يعني شر عام للناس يضلهم، سيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم، فما ينفعش. قال وليس هذا كالملك الظالم والعدو وحده الله. طب ما في حكام ظالمين وربنا عز وجل بيمكن لهم، مش كده ولا لا؟ قال لك لا، هتجيب ده زي النبي الكذاب، النبي الكذاب اللي بيدجل ويكذب سيترتب لو أيده وبسط سلطانه سيترتب على ذلك ايه؟ مفاسد لا حصر، لا فيش خير ابدا. لكن الملك الظالم والعدو، احتلال مثلا يأتي على بلد اسلامي كما حدث مثلا للانجليز وقعدوا في بلادنا عمرا طويلا، وحدث ذلك للفرنسيس في بلاد الجزائر، وحدث للطلاينة في ليبيا، اعمار مديدة عاشوا في هذه البلدان، مش كده، والصليبيين قعدوا قد ايه في القدس قبل كده؟ اكتر من 90 سنة. وعندك الصهاينة الان في بلاد فلسطين. فبيقول ايه؟ وليس هذا كالملك الظالم والعدو. ليه؟ قال فإن الملك الظالم لابد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه. يعني مهما يكون الحاكم ظالم، هل وجود الحاكم الظالم في البلد شر 100%؟ لا، لو كان شر 100% ربنا لازم يزيله، ولو واحد قال شر 100% تأظم برب العالمين. فشوف بيقول ايه؟ قال فإن الملك الظالم لابد أن طبعا لو جيتوا تبحثوا عن الملوك الظالمين ستجدون، وجيتوا تحصروا الناس من عصر بني أمية إلى عصر الناس اليوم ستجدون أن الأئمة العدول كانوا يعدون على أصابع اليدين. خلي بالكم من المسألة دي، يعني الحاكم العادل من النادر وجوده، ده هذا الأمر تاريخي وحتى في التاريخ. فقال فإن الملك الظالم لابد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه. وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. وإذا قدر كثرة ظلمه، يقول لك بس ظلمه يا رب كان كتير أوي، يقول لك فذاك خير في الدين. شوف أهل العلم بقى، فذاك خير في الدين، مهما كثر ظلمه يبقى ده خير بالنسبة للإيه؟ لدين الناس. كالمصائب، يبقى هو عامل زي المصائب المكفرة عن الذنوب. قال تكون كفارة لذنوبهم، المصائب تكون كفارة لذنوبهم، ويثابون على الصبر عليه، ويرجعون فيه إلى الله، ويستغفرونه ويتوبون إليه، وكذلك ما يسلط عليهم من العدو. ولهذا قد يمكن الله، ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة. وأما المتنبئون الكذابون اللي يدعي النبوة فلا يطيل تمكينهم، مستحيل، بل لابد أن يهلكهم، لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثم يقول رحمه الله: وفي قوله فمن نفسك وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يقول وفي قوله فمن نفسك من الفوائد، يعني في هذه المقولة من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها. إذا كانت السيئة من نفس الإنسان فهل يطمئن الإنسان إلى نفسه ويثق في نفسه أم الأمر بخلاف ذلك؟ انظر، العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها ولا يشتغل بملام الناس. يعني ولذلك وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يستعيذ الرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما من شر نفسه، فأنت مطلوب منك أن تستعيذ من شر نفسك. يقول: من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها. ومن الفوائد أيضا لا يشتغل بملام الناس، لا تلوم الناس ولا ذمهم إذا أتاءوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته. يعني لو سلط عليك الناس وجدت الناس يسيئون إليك فاعلم أنك من نفسك أتيت، فلا تنشغل بملام الناس وتلوم ده وأصل ده عمل فيا وبيتفقوا عليا وبيتكلموا عليا. يا أخي ابحث عن نفسك، فما سلط عليك هؤلاء إلا بإيه؟ بذنوبك سلط عليك. يعني تجد نفسك الناس بتسبك، ممكن تمشي في الشارع تتحرب بالطوب ولا حاجه، تعلم انك من نفسك ايه؟ اتيت. هل هناك احد منا معصوم؟ لا. هل هناك احد منا منزه عن الخطيئه؟ ابدا. ولكننا نخطئ ونجازى احيانا كثيره ويعفو عن كثير، واحيانا قليله جدا يعاقبنا سبحانه وتعالى. ومن ضمن العقوبات أنه سبحانه وتعالى يجعل هؤلاء الناس لهم سبيل عليك، فيسبونك ويشتمونك ويقعون في عرضك، واعلم أن هذا من باب تكفير الذنوب. خد بالك، احنا لسه كنا بنتكلم عن أن الملوك الظالمين حينما يتسلطون على الناس هم بمثابة المصائب المكفرة، تكفر الذنوب، لأنه تسلط عليك، ظلمك، أخذ مالك، ضربك، فعل بك وفعل. هذا الذي فعله بك الملك الظالم أو أعوان الملوك الظالمين، أليس هذا من باب التسليط عليك بسبب ذنوبك سلط عليك؟ ما هؤلاء الحكام ما تسلطوا على شعوبهم إلا لأن هذه الشعوب تستحق هؤلاء الحكام، فسلطوا عليهم بذنوبهم، وهذا التسليط يكون من باب تكفير الذنوب. ولعلك تتوب الى الله عز وجل، فان احدثت الشعوب توبه الى الله تبارك وتعالى غير الله، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لكن مشكله الناس انهم ينظرون الى انفسهم على انهم يعني هم لا يستحقون الا دخول الجنه، ويا رب عجل، احنا عاملين على الدنيا ليه؟ احنا لو متنا الان سنكون من اهل الجنه بدون حساب ولا عقاب. من يظن ذلك؟ هذا الانسان الذي يظن في نفسه هذا الظن هذا خطا جسيم، لانه من باب الغرور. ولذلك ان وجدت انسانا ظلمك او انسانا وقع في عرضك او انسانا يعني اساء اليك فاعلم انك اوتيت من ايه؟ من ذنبك. وشوف بيقول ايه؟ قال لأن الشر كامن في النفس، لا يجيء الشر إلا من نفسنا، نفوسنا التي بين جنبينا. قال ولا يشتغل بملام الناس، ما تلومش الناس ولا ذمهم إذا أتاءوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابت. ولذلك لو وجدت انسانا يسبك تب الى الله، واخد بالك؟ فتب، لان الله ما سلط عليك هذا الا من اجل ايه؟ ذنبا. الرجل كان يقول من السلف: اني لاذنب الذنب فاجد ذلك في خلق ايه؟ زوجتي ودبتي. يجد الدب معكسه معاه، مش كويس. تركب العربيه تعطل بيك، تركب العربيه عجله الكاوتش تنام، تروح تصلحها تعطل بيك الثانيه ومعكش السبن، تشيل على ظهرك وتمشي. كل دي ذنوب بتعصب عليها، تجدها في الركوبه اللي بتركبها، تجدها في خلق الزوجه كانت علاقتها بيك كويسه وست طيبه وبنت ناس كويسه، تدخل تلاقي مشاكسه معاك، تقول لا دي امها طلقتها عليا. يا عم امها ما طلقتهاش ولا حاجه، فتش في نفسك. احنا دايما المشكله عندنا ابحث عن المراه، لا فتش عن المراه، لا فتش عن ايه؟ عن نفسك التي بين جنبك. والله لو كل واحد منا، لان الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يبقى لو حدث لنا اي شيء في الرزق، في العلاقات مع الاشخاص، في الامور النفسيه، فاعلم انك اوتيت من اين؟ من نفسك. فقال: ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم اذا اساءوا اليه، فان ذلك من السيئات التي اصابته، وهي انما اصابته بذنوبه فيرجع الى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسال الله ان يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. تصور لو كلنا فعلنا هذا. والله احيانا كثيره تجد الانسان ممكن حد يخطئ فيك، تبدا انت تشيل في نفسك. لو رجعت لنفسك وجدت انك انت يعني العلاقه ما اخطات في بعض الامور، تتوب الى الله عز وجل، حتى لو ما تذكرتش، تتوب من اي ذنب ارتكبته، علمته او نسيته، ثم تعود مره اخرى الى هذا الانسان جاء اليك ليعتذر اليك. والله تحدث، تجد هذا الانسان الذي يعني سلط عليك جاء لك: ما تزعلش مني انا، بس يعني ما اعرفش انا اتكلمت معاك كده ليه، ويبدا يعتذر اليك. من الذي جعله في المرة الأولى يسيء إليك وجعله في المرة الثانية يأتي لكي يعتذر إليك؟ واخد بالك ولا لأ؟ لأنك في المرة الأولى كنت مذنبا وفي المرة الثانية كنت تائبا، فحدث التغيير من نفسك وأنت تظن أن التغيير قد حدث من الآخرين. قال: ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنت تظن أن الأدعية وجاي علينا شهر رمضان بالخير إن شاء الله، وتجد الأئمة من دلوقتي بيجهزوا أدعية قد كده، دعاء كبير. القضية مش بكثرة الدعاء، المهم الدعاء اللي يقبل. سورة الفاتحة دعاء: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، مش كده ولا لا؟ قسمين: ولعبدي ما سأل. القسم الثاني: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره. قال: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. طب ليه ربنا عز وجل ما أتاش بأدعية كثيرة؟ هي اهدنا الصراط المستقيم. والله لو هديت إلى الصراط المستقيم لوقيت كل الشرور ولتحقق لك كل الخير في الدنيا وفي الآخرة، كل الخير، وابتعد عنك كل الشر. اهدنا الصراط المستقيم، ايوه كل خير في هذه الكلمه، بس يا ريتها نحافظ عليها وتتقبل منا، دي فيها خيرات عظيمه. شوف بيقول ايه. قال: فانه اذا هداه هذا الصراط المستقيم اعانه على طاعته وترك معصيته، فلن يصيبه شر لا في الدنيا ولا في الاخره. مستحيل يجيك الشر لو هديت الى الصراط المستقيم. هو الصراط المستقيم ايه؟ خلاصة الصراط المستقيم معناه ان تأتي بجميع الطاعات وان تنتهي عن جميع المعاصي. هو ده الصراط المستقيم، تأتي بكل الطاعات وتنتهي عن كل المعاصي. طب بتقول له اهدنا في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضيها ونفليها. واحد يقول لك الله، طب ما انت عشان واقف بتصلي تبقى هديت الى الصراط المستقيم، مش كده ولا لا؟ فلماذا تدعو ربك عز وجل ان يهديك الصراط وقد هديت بالفعل؟ تقول له ياه، ده تقريبا اللي سال هذا السؤال ما كانش واخد باله من الموضوع تماما. واخطر. حتى ان بعضهم قال اهدنا بالنسبه للمهتدي يعني ثبتنا. قال لك اصل في اهدنا الى الصراط واهدنا في داخل الصراط. اهدنا الى الصراط يعني يهديك الى الاسلام، لكن في داخل الاسلام انت في حاجه الى ايه؟ مش السبب بس، لا ده السبب ده في الاخر. ما احنا قلنا ان الهدايه للصراط المستقيم ان تاتي بجميع ما امرت به وان تنتهي عما جميع ما نهيت عنه. فاذا انت في حاجه الى هدايه التعليم ان يهديك ويعلمك. ما تحتاج اليه في كل المامورات وفي كل المنهيات، يبقى تحتاج الى ايه؟ هدايه علميه تفصيليه. فانت كنت مبتدي هدايه ايه؟ اجماليه. الهدايه التفصيليه في كل امر وفي كل نهج. من الذي يهديك هذه الهدايه؟ هدايه التعليم وهدايه التوفيق للوصول الى الحق في كل مساله مختلف فيها. يبقى محتاج الهدايه الى الصراط المستقيم، صح؟ وذلك اهدنا الى ده للغايه، لكن اهدنا فيه. ولذلك جاءت الايه هنا غير معده باي حرف جر، اهدنا الصراط المستقيم، ما قالش اهدنا الى ولا اهدنا فيه، لانها تشمل جميع الهدايات. فعديت بنفسها يعني عديت الى المفعول به بدون اداه ايه؟ اداه جر، مش كده ولا لا؟ ما جاءت، ما احتاجش بقى اهدنا للصراط، اهدنا الى الصراط، اهدنا في الصراط، كل ذلك موجود في قوله اهدنا الصراط. لم يذكر على ولا في ولا الى ولا اللام، لانها شامله، مش كده؟ طب انت تريد ان تتحقق بكل المامورات وان تنتهي عن كل المحظورات، فلا بد من هدايه علميه الى ما امرك به على التفصيل والى ما نهاك منه على التفصيل. طب هديت هداية علمية، الحمد لله خلصت المسألة؟ لا، لابد وان تكون عالما عاملا. من الذي يوفقك الى هذا؟ انت من الممكن ان تهتدي وان تعلم، ولكنك تترك ما علمت وجوبه وترتكب ما علمت ان الله قد نهاك عنه تكاسلا وتهاونا. فأنت في حاجة إلى إيه؟ إرادة جازمة على الفعل، مش كده ولا لا؟ وكراهة شديدة للإيه؟ للمطروق. يبقى الإرادة الجازمة من الذي يؤتيك إياها؟ رب العالمين. فأنت في حاجة إلى أن يهديك ويوفقك إلى الإرادة الجازمة. طب تحققت الإرادة الجازمة في الفعل وفي ترك المنهي عنه. ما ممكن يكون عندي الإرادة الجازمة على الفعل وعلى الترك، ولكن ليس عندي قدرة على العمل. فأنت تطلب منه الهداية في أن يعطيك إيه؟ القدرة. أنت محتاج الهداية الإجمالية وهداية العلم التفصيلية وهداية التوفيق في القضايا المختلف فيها، والهداية إلى الإرادة الجازمة على الفعل والترك. وتحتاج إلى الهداية التي هي تقدرك وتجعل فيك. ما ممكن إنسان عنده إرادة وعايز يعمل لكن مش قادر، ما عندكش القدرة على العمل. ولذلك قلنا إن عقيدة أهل السنة والجماعة إن وجدت الإرادة الجازمة والقدرة التامة ها لم يتخلف العمل. يستحيل. وان تخلف العمل فاعلم انك اوتيت اما من ارادتك فكانت الارادة ايه؟ فاسدة. او كانت القدرة غير ايه؟ تامة. لكن لو كانت القدرة تامة والارادة جازمة ما تخلف العمل ابدا. وهذا الامر الذي من لم يتحقق به وقع فيه ما وقع فيه المرجئة في قضية تلازم العمل مع التصديق القلبي وعمل القلب. والكلام ده قلناه قبل كده، نفس الكلام، المسألة دي مسألة جنس العمل كما يقال. فالآن أنت محتاج الهداية بهذه الأمور. طيب لو انت تحقق معك كل ذلك فانت في حاجة الى ايه؟ التثبيت. مش كده ولا لا؟ يبقى هداية الايه؟ التثبيت. ثم اذا تحقق كل ذلك كنت في حاجة الى الهداية الاخيرة، وهي الهداية الى ايه؟ وهدوء اللي هو ايه؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا ايه؟ لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللي هو دخول الجنة. ما هو الصراط اللي في الدنيا صراط واسع ولا ضيق؟ لازم نعرف صراط واسع عشان يتحمل الناس جميعا، لكن انت ماشي على الصراط ده، الصراط ده في الدنيا اللي هو صراط العمل والايمان، في الاخرة سيكون هذا الصراط احد من السيف وارق من الايه؟ من الشعرة، مضروب على متن جهنم. وانت تدخل عليه الكافر معهوش نور اصلا فسيقع في النار، المؤمن والمنافق سيؤتون ايه؟ نورا على قدر العمل. المنافق بالطبع سيضرب بينه بسور له باب باطنه فيه الرحمة ظاهره من قبل العذاب، وذلك سيقع في الجحيم. سيبقى المؤمن، المؤمن بقى جريانه وسرعته على الصراط على قدر ايه؟ على قدر ما كان على الصراط في الدنيا. فان كنت في الدنيا قد وسعت على نفسك الصراط يضيق عليك في الاخرة. واضحة؟ وسعت على نفسك باب الفعل والترك، وكنت مبحبح المسألة مع نفسك، ولا كنت مشدد على نفسك طبقا للنصوص؟ لو بحبحتها مع نفسك قوي تجد يوم القيامة بالايه؟ بالعكس، الصراط يضيق عليك. لكن لو كنت ملتزما حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا تكون النتيجة؟ يتسع عليك الصراط في الاخرة، فتبقى ماشي ممكن تجري. ولذلك الناس يتفاوتون في سرعاتهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الامام احمد ابن حنبل رحمة الله عليه عن النواس بن سمعان باسناد صحيح: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتين الصراط صوران، والصوران لهما ابواب مفتحة، كأنك ماشي كده في طريق مجرى العيون، على اليمين في صور وعلى الصور والاسوار عليها ايه؟ الصورين عليهم ايه؟ ابواب مفتحة، وعلى الابواب سطور مرخاة، سطور مرخاة. وعلى بداية الصراط منادي ينادي، وعلى فوق الصراط منادي ينادي اخر. المنادي الذي على بداية الصراط على بابي يقول: يا عباد الله ادخلوا جميعا في الصراط ولا تتعوجوا. هو صراط مستقيم واحد، سيبك من الايه؟ من الطرق المعوجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبين ان الصراط المستقيم دين الاسلام، والصوران حدود الله، والابواب المفتحة محارب الله. خد بالك، والداعي على رأس الصراط هو كتاب الله، والداعي فوق الصراط مين؟ اللي بتسميه انت الضمير، داعي الله في قلب كل مؤمن، واعظ الله في قلب كل مؤمن، يقول له: لا تفتح الابواب فانك ان تفتح تلجه. هتدخل لو فتحت بس رفعت الستارة هتدخل من الباب، تبعد عن الصراط المستقيم. تلك حدود الله، فلا حرم الاشياء ووضع عليها ايه؟ وحرم بعيد عنك ايه؟ حرمها فجعل عليها ايه؟ حدود. وقال: تلك حدود الله فلا ايه؟ تقربوها، لانه حرام، فجعل عليها بينك وبينها ذرائع، سد الذرائع. فقال: تلك حدود للحرام، الحرام بعيد عننا فمجعول وحوالين منه سور. وقال: تلك حدود الله فلا تقربوها. ولذلك يحرم في الخمر ايه؟ يلعن في الخمر عشرا، يحرم الزنا ويحرم الطرق المفضية وهكذا. لكن بالنسبة للحلال انت داخل دائرة الايه؟ الحلال. يقول: تلك حدود الله فلا ايه؟ تعتدوها، ما تعديش منها. فهنا هذا هو الصراط المستقيم، ودعاء الانسان منا الى ان يهديه الله عز وجل الى الصراط المستقيم في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضها ونفسها. بقي بعض الكلام في قضية الهداية الى الصراط المستقيم، يعني علشان الامر لا يطول بالنسبة لاخواننا الذين ينتظرون صلاة العشاء، نجعل الكلام عن بقية الكلام في دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى.